إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معشر المصلين، قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. إن هذا الحديث عباد الله، إن هذا الحديث العظيم يبين لنا أصلا شرعيا مرعيا أقرته الشريعة وتدعو إليه العقول السليمة، ألا وهو التفكير بعواقب الأمور ومآلاتها. فكل أمر تقدم عليه تفكر في عاقبته، فإن كانت عاقبته تضر بدينك فاجتنبه طاعة لله واثبت على تركه، وإن كانت عاقبته تضر بدنياك أو أهلك أو سمعتك فاجتنبه حفاظا على أهلك وعرضك. ولهذا نهي المسلمون عن سب آلهة الكفار، مع أن الكفر بها وبغضها من صميم التوحيد، ومع هذا نهي عن سبها إن أدت إلى عاقبة مضرة. قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وانظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف أعمل هذا الأصل، وهو التفكير والنظر إلى عواقب الأمور في قضية بناء الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، فبلغت به أساسه. أرأيتم أيها المسلمون كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا مرغبًا فيه خشية الوقوع في منكر هو أشد من حصول تلك المصلحة. فإذا كان هذا في أمر يحسن فعله ولكن ترك لأجل ما يخشى من مآلاته، فكيف بفعل شيء منهي عنه، أو فعل شيء مذموم شرعا أو عرفا أو عقلا، ومع ذلك يفعل، وله مآلات وعواقب وخيمة. ولنا في قصة يعقوب عليه السلام عظة وعبرة. فيعقوب كان مع أبنائه في أمن واستقرار، كانوا متفرغين لطاعة الله جل وعلا، ولكن أدخل إبليس تلك الفكرة الشيطانية في عقول الإخوة، وهي أن أباهم يحب يوسف وأخاه أكثر منهم، فبدأت هذه الفكرة تنمو، وبعضهم يغذي بعضا في تصديقها والغضب منها. فقرروا رمي يوسف في البئر، وهابوا أن يقتلوه: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انظر كيف مهد إبليس لهم هذه الفكرة دون تأمل في العواقب، بل أقنعهم بسهولة هذا المخطط أنهم سيرجعون بعد التخلص منه إلى قوم صالحين تائبين منيبين، فأي قتل وتشريد وتفكيك للأسرة يؤدي إلى صلاح وفلاح لو فكر إخوة يوسف في عاقبة أمرهم وماذا سيصيب أباهم. فلو علموا أن أباهم سيفقد بصره وسيلقى عليه الحزن طول عمره وسيفقدون أخاهم الآخر وسيجدون من الجهد ما قصه الله لنا في كتابه، لما فكروا في القيام بهذه الفعلة الشنيعة. ولكن لما غاب عنهم هذا الأصل أقدموا على فعلهم. إن كثيرا من الرجال ومن الشباب والفتيات يعانون من غياب هذا الأصل، فكم هم الذين فقدوا أعمارهم بسبب تهور بسيارة أو بملاسنة أو بمضاربة أو تناول محرم أو داب صحتهم وأموالهم. ولو فكر أصحاب العلاقات المحرمة من الجنسين عواقب فعلهم لأقلعوا عن صنيعهم، ولو فكر مروج الفتنة وتفريق الجماعة وشق الصف ومعهم السماعون لهم ما يحدثون من ضياع الدين والإخلال بالأمن وفتح الطريق لرجوع مظاهر الجاهلية من استحلال الدماء والأموال والأعراض كما هو حاصل في دول فقدت أمنها، لو فكروا بالعواقب لرجعوا عن ذلك. أيها الشباب والفتيات، نموا هذا الأصل في عقولكم وستجدونه علاجا لكثير من أخطائكم وبلسما شافيا لاضطرابكم وضياع الهدف عندكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، في نهاية عام وبداية آخر تذكير للناس بدنياهم ودنوهم من آجالهم واقتراب آخرتهم، وكل يوم يمر على العبد فيجب أن يذكره بمسيره إلى الله تعالى وإدباره عن الدنيا، لأن الإنسان مجموعة أيام يعيشها، كلما انقضى يوم ذهب بعضه حتى إذا أمضى أيامه كلها لم يبق منه شيء فصار جثة هامدة. فخذوا من مرور الليالي والأيام معتبرا، واتخذوا من الأعمال الصالحة ما يكون للجنة معبرا، فإن الدنيا مغرة الأغرار وإن الآخرة دار القرار، والجنة مستقر الأخيار والنار دار الفجار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. حاسبوا أنفسكم عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، تذكروا حقوق الله وحقوق خلقه، لا تكن الدنيا أعز عليكم وأحرص من الآخرة. كم هم الذين يظلمون الناس، يظلمون أزواجهم ويظلمون أولادهم ويظلمون جيرانهم ويظلمون الذين ولوا تحت أيديهم ويأخذون حقوقهم والأعمار تتوالى عليهم، ولم يحدثوا أنفسهم أن يتوبوا ويردوا المظالم، فلا يدري حتى تخطف روحه من بين جنبيه خطفا ولا تساعة مندم. روى مسلم في صحيحه أن أبا اليسر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عبيده مما يلبس من حسن اللباس ويساويهم بنفسه